في قدر ما مهاري ممكن تتعرفوا عليه ممكن، يعني مثلا في اثناء الكلام ممكن ايه نكون بنتكلم على حاجه جغرافيه مثلا، فانت حضرتك ما كنتش تعرف الكونغو فين، حضرتك ما كنتش تعرف فين زنجبار او ايه زنجبار دي اصلا، او حضرتك ما كنتش تعرف ان في مثلا مسلمين مثلا حركه جهاد مثلا قامت في البرازيل في يوم من الايام مثلا، المسلمين كانوا بيجاهدوا البرتغاليين في البرازيل مثلا، فانت مش عارف ان ده حصل. بعد كده انا اخر الدار قلت لك والله على الخريطه فين زي الجبار، قلت لي فين انجولا اهي مش عارف مين جيم، دي مهاره اكتسبتها يعني معلومه ومهاره، هل ده مطلوب؟ ده اللي ما عايزين نخرج بيه من الدوره برضو لا خلاص. اما ايه المطلوب الاساسي في الدوره؟ التوجه اللي هو حاجه متعلقه بعالم افكاركم اللي احنا مسمين اسم الدوره بيه اللي هو الوعي. الدوره دي اصلا اسمها اعاده تاسيس وعي المسلم المعاصر. يعني ايه وعي؟ ان المعرفة اللي عند حضراتكم كل واحد فينا بيجيله شوية افكار في دماغه خلاص، هذه الافكار بتلح عليه فترة بتتحول لسلوك، هذا السلوك بيكرره عدد من المرات بيتحول لعادة، العادة دي مجموعة العادات بيكونوا نمط شخصيتك. ففي واحد يقول لك ايه انا غضوب بتنرفز لو حد بص عن بصص لي بصة مش حلو هقوم ايه الحكاية، انا نمط شخصيتي كده. في واحد يقول لك انا ممكن ادخل في الدفعة اقعد سنة لو سألت اي حد من دفعة الراجل ده مين يقول لك ما اعرفه مين ده ما اعرفكش يعني ايه شخصيته غير اجتماعية بالمرة. الراجل ده عبارة عن ايه؟ مجموعة افكار تحولت مجموعة سلوكيات، هذه السلوكيات تحولت لعادات، هذه مجموعة العادات تحولت لايه؟ لنمط من انماط الشخصية. احنا بنقول ايه اللي احنا عايزين نشتغل عليه؟ بصوا اخوانا قاعدتين في الحضور، قاعدة الانضغاط وقاعدة التفسح. يعني ايه؟ اذا قيل لكم ايه؟ تفسحوا في المجالس تفسحوا، ده قاعدة. اثنين الانضغاط، ان انت ايه؟ حط تعمل كليك يمين على نفسك، رير اضغط نفسك حيزك عشان اخوك المسلم يقعد جنبك خلاص؟ طيب تعالوا هنا يعني ايه اهم حاجة وانت بتعدي محدش ياخد اي سلك في رجله يعني خلاص؟ طيب احنا عايزين ايه المستهدف النهائي؟ ان المعارف اللي هتتكون عندكم تتحول لوعي، ما تفضلش معارف مجردة. هو ايه الوعي؟ هي معرفة، معرفة يصاحبها ارادة للتغيير. يعني ايه ارادة للتغيير؟ يعني اللي احنا بنقوله ده المفروض يتحول في اخر الدورة لسلوك عملي انت تقوم بيه او حضرتك تقوم بيه او الاستاذ يقوم بيه لتغيير الواقع اللي احنا عايشين فيه. ده المستهدف النهائي للدورة. كل اللي احنا هنقوله من معلومات واسماء كتب ومش عارف ايه وتواريخ كلها دي حاجات مساعدة وليست ايه هي الهدف الاساسي من الدورة. طب احنا عايزين ايه اللي هنقوله في الدورة عشان برضو ده الفهرس العام بتاع الدورة. احنا هندي محاضرة مقدمة اللي هي النهاردة هنأسس فيها هو البتاع ده هيقعد يعمل كده فيه هنأسس فيها الفكرة تقريبا مركزية. الفكرة المركزية هي علاقة عالم الافكار بعالم السلوك. يعني هل فعلا الافكار ليها هذا الاثر الطاغي على الافعال اللي احنا بنعملها؟ لو انا غيرت مجرد مجموعه من الافكار في دماغك من غير اي حاجه ثانيه ممكن سلوكك يتغير تغيير حاد للسلب والايجاب، هو ده اللي هنأسسه في المحاضره الاولى. بعد كده المحاضرات الثانيه كل المحاضرات تقريبا ما عدا محاضره واحده هتبقى عباره عن سرد تاريخي. السرد التاريخي ده هيبقى منصب على ايه؟ ان احنا هنجيب العالم الاسلامي من بعد 1492 ميلادي، من بعد خروج البرتغال واسبانيا بعد اخراجهم للمسلمين الاندلسيين والقضاء على دولة الإسلام في الأندلس، خروجهم واكتشاف المطارق رأس الرجاء الصالح ومحاولة مهاجمة العالم الإسلامي من أول أندونيسيا لغاية بعد كده سقوط الممالك المركزية زي مصر والعراق وسوريا تحت الاحتلال الإنجليزي والفرنساوي، هناخدهم من أول أندونيسيا هندخل أندونيسيا سرد تاريخي، المسلمين في الهند سرد تاريخي، المسلمين في أفريقيا سرد تاريخي، تركيا، إيران، أفغانستان، دول جمهوريات آسيا الوسطى كل ده سرد تاريخي. بيبقى المستهدفين إيه من السرد التاريخي؟ إن إحنا عايزين نعرف كل عصر من العصور دي إيه اللي كان في عالم أفكار المسلمين خلاهم يسلكوا هذا السلوك، وإحنا حاليا إيه اللي ممكن نستفاده من فهمنا لهذه الأفكار عشان ما نسلكش نفس هذا السلوك لو كان سلوك سيء أو سلبي، وإيه الأفكار اللي إحنا ممكن نكتسبها من عالم أفكارهم المتنوع ده لو كان الأثر إيجابي ونكرره في الواقع بتاعنا. وده المستهدف النهائي. المحاضرة الاستثنائية اللي مش هيبقى فيها سرد تاريخي مباشر هي الكلام عن اللغة العربية. المساحات المتقطعة بس وجود المسلمين في أوروبا. السرد متعلق فقط باحتكاك القوى الاستعمارية بالعالم الإسلامي. خلاص المحاضرة بتاعت اللغة العربية اللي هي لغة محاضرة استثنائية ما فيهاش سرد التاريخ اللي احنا متعودين عليه في الدول هيبقى أساسه ايه؟

يبقى انا كده ايه المعنى ده بيخلي معنى العمل واسع جدا. هذا المعنى اللي احنا كنا بدينا به الامه قد كثير جدا من الناس اول ما تقول للامه تصور معنى معين وروح ايه متحرك عليه يخلي له عنده ايه عنده خلل في الرؤيه من ثم خلل في العمل. ده مثال. المثال الثاني وده يمكن اصعب شويه من المثال بتاع الامه مثال الخلافه. المسلمين من بعد سقوط السلطنه العثمانيه كلمه الخلافه تعويذه يعني اول ما تقول له الخلافه يتبسط. ايه السبب؟ ليه معنيين معنى فاسد ومعنى اخر اكثر فسادا. المعنى الاولاني اول ما تقول له الخلافه نور الشريف اللي هو ايه مسلسل هارون الرشيد الدوله العباسيه الخلافه العباسيه يعني الجهاد لا جواري وحمامات سباحه ونوافير وبتاع او الاندلس يعني على راي واحد صديقنا اسمه محمد القاري يقول لك ان المسلمين متعلقين بتاريخ الاندلس مش عشان المسلمين عشان النوافير والقصور يعني هو ايه الخلافه بتيجي في ذهنه ايه ارخاء دلع بتاع مش حاجه كده لانه دايما اول ما تقول له الخلافه يقول لك ايه رضي الله عن عمر ويروح جايب لك سيره هارون الرشيد. لا هم الاثنين ما كانوش في نفس العصر عمر الخطاب يبقى عيشه صعبه وفي جهاد وبتاع فيقول لك خلافه الراشده ويروح جايب سيره العباسيين. ليه العباسيين الدعوه وبتاع بالرغم الاندلس مثلا احنا دايما نضرب المثال بيه. طب المسلمين قعدوا في الهند 1000 سنه المسلمين قعدوا في الاندلس 800 سنه فالمفروض البكاء على الهند اكتر. قاعد يقول لك لما ده حصل مجزره يا عيني وبتاع المسلمين قتل منهم واحد في يوم واحد 60,000 وذبحوا بالسلاح الابيض من قبل الهندوس في التاريخ المعاصر 1947. طب ليه احنا ما نعرفش عمليه استثناء يعني احنا كده انتقائي بس عشان انت ايه في مفهوم انت فين الخلافه كانت هنا لا عشان انت في معنى معين مستحسنه ده معنى سيء وفي معنى اقبح معنى اللي هو المعنى ايه ان الخلافه دي ايه ده اللي هو احنا بنسميه تحقيق فردوس ارضي. الخلافه دي يعني عارف الاتحاد الاوروبي حط عليه يسطا اتحاد الحاج محمد مثلا يعني ايه احنا هنعمل حاجه زي الاوروبيين كده يعني ناطحات سحاب وغواصات سيارات معانا صواريخ ناطحات سحاب سينما اسلاميه هوليود اسلاميه كله بس مسلمين. هو ايه ده دي الخلافه مستحيل تبقى دي. واحد يقول لك يا اخي ليه ما فيش حاجه بعيده على ربنا انت ليه ما احنا ممكن يجي لنا عقد عمل ان شاء الله ويجي لنا خلافه في اي حته يعني ايه هو معنى الخلافه معنى عصري معنى عصري بايه بالمستحدثات يعني هو احنا لو بقى عندنا مستشفيات نظيفه وشوارع نظيفه وطيارات سريعه ومش عارف وبناخد الدوري ومش حاجه كده مجموعه بعض المكتسبات الماديه هتبقى كده الخلافه خلاص. فاحنا بنقول ايه او معنى ثالث احنا دلوقتي حاضرنا قوي معنى الخلافه ايه ان في واحد اللي هو اذكى اخواته يقول لك انت عارف ليه الخلافه ما قامتش ليها فتره من ساعه ما سقط على اساس ان كان سقط فيها خلافه وعلى الحقيقه ما كانش خلافه بالمعنى المعروف. السلطنة العثمانية كانت اخر سلطان مركزي للمسلمين لكن خلافة بالمعنى الخلافة هنشوف دلوقتي المعنى ايه. فتقول له ايه هو كتير في الكلام يقول لك اخر سقوط الخلافة اللي هي السلطنة العثمانية. طيب بعد ما سقطت ايه المشكلة يقول لك ان محدش اعلن الخلافة مرة تانية بس يعني هو ايه التركية فين يعني فين السؤال اللي احنا محلناهوش يقول لك يعني نسي يعني جالهم كرامب كلهم شد عضلي منحهم ايه اللي حصل ولا واحد يقول لك إيه لكن احنا لو اعلنا الخلافة شوف موضوع سهل خلاص. ما هي بقى الفكره في كده هو ايه اعلان عن ايه هي مش نتيجه ثانويه عامه يعني خلاص. ففي واحد يقول لك ايه بص اهو حد اعلن خلافه قبل كده احنا اعلنا خلافه برغم ان هو المدرس للتاريخ يعرف ان احنا عندنا كم اعلان الخلافه في تاريخ المعاهده عندنا اكتر من 25 يوه كميه الناس اللي اعلنت كتير قوي قوي يعني احنا مثلا عندنا واحد ايام الغزو السوفيتي لافغانستان اعلن الخلافه في جبال افغانستان وقال لك اي واحد ما يهاجرش ليا كاف بس هو وقع في شيء في قرعه ناس الافغان صعيده بس ربنا خلقهم في اسيا يعني انت عارف التماثل الجغرافي. قالوا له ايه قال لهم انا خليفه هو بعدين قالوا له انتوا كفار والله عظيم حاربوه بتاع خدوره حط طلب لجوء سياسي هو موجود في بريطانيا لغايه دلوقتي اللي هو الخليفه ده. فده واحد عندنا في واحد كده في كتير جدا مثلا داعش اخرهم واشهرهم وان كانت مش هي الاوبتيمال يعني مش دي اللقطه يعني الراجل بتاع افغانستان كان احسن يعني بتاع كانت حاجه يعني هم الموضوع سريع المره دي قلب بسرعه يعني ما فيش سنتين قلب وهكذا. في اظن نيجيريا ما اعرفش بوكو حرام اعلنوا ولا ما اعلنوش بس يعني يدوا على خلاف خلاص سكوت. لا ما هو التسمي بإمارة المسلمين كثير جدا في تاريخ المسلمين بس ما بقوش خليفة خليفة يعني عثمان بن فودي في نيجيريا في 1800 يعني كان ينادى بان هو امير المسلمين او كذا زي الموحدين دوله الموحدين كان ينادى بامير المسلمين، بس ان هو يقول على نفسه خليفه خليفه لانه كان لسه في خليفه ابو العباس. لكن لكم ان تتخيلوا ان احنا في العصر القرن الرابع الهجري كان عندنا 5 بينادوا باسم الخليفه، 5. واحد خليفه بني العباس، وده الخلافه الخليفه اللي معظم اهل السنه بيقولوا ان هو خليفه. وعندنا الخليفه الفاطمي العبيدي، الدوله الفاطميه دوله باطنيه اسماعيليه المغرب، الفرقه من فرق الباطنيه، اعلن ان هو خليفه، هو حكم مصر 200 سنه تقريبا من شمال الافريقي وبتاع، كان بيقول على نفسه خليفه. وفي بلد صغيره اسمها سلجماسه في المغرب كان قال على نفسه خليفه برضه. والخليفه الاموي كان بيقول على نفسه خليفه، وواحد تاني مش عارف فين في اسيا زيدي او بتاع كان بيقول على نفسه خليفه. فكان الموضوع ايه عرق ونشا يعني ايه كذا واحد قالوا ان هو خليفه. طبعا في كتير انبياء عارفين الدعاء النبوه والالوهية اكتر. حد هنا درس علم نفس خرافه يعرف ان مصر مثلا فيها اكتر من 6 ادعوا النبوه والمهديه في تاريخ المعاصر او اتحكموا، ما في منهم اتسجنوا ايام مبارك وبتاع. احنا واحنا بندرس علم نفس يقول لك اللي هو ايه سبب نظريه المؤامره والدعاء المخلص وبتاع كتير جدا. خلاص فالخلافه اول ما تقولها لحد تعويذه بيعتبر ان هي حاجه جميله. طب هي ايه الخلافه؟ عشان ليه احنا بنقول هي ايه الخلافه؟ ليه؟ لان عندنا قدر ما من المتفق عليه ما بين اهل السنه على الاقل اهل السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ان التقسيم الحقبي التاريخي نبوه ثم خلافه على منهاج النبوه، فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفع ثم ملك ورحمه ثم ملك وجبريه ثم ملك عضوض وبعد كده ثم تكون خلافه على منهاج النبوه. خلاص فكده احنا عندنا ايه تصور ان فيه المسمى خلافه ده موجود وهيجي وبعد عصور كثيرة جدا من الظلم، فيبقى شيء ممكن البشر ممكن يعملوه. خلاص عمر بن عبد العزيز جه بعد انقطاع شديد جدا وعصور كل بني أمية يتقال عليهم ملوك ظالمين وبتاعه مش عارف ايه وفي جور والحجاج بن يوسف بتاعه وقالوا ان ده خليفة. يبدو ان في معيار معروف عند الامة لو حصل الناس بتعرف ان هو خليفة. ليه احنا بنقول عايزين نعرف المعايير دي؟ ليه؟ لان انت مش ممكن حاجة تيجي وانت مش عارف معاييرها تعرفها. في ليه صديق اسمه احمد العوضي ربنا يمسيه بالخير مهندس كان ساكن معايا زمان واحنا في كليه هندسه، فكنا بنحب نقرا في كتب تفسير الاحلام على عاده المصريين دايما اللي هو لو شفت مكرونه بشاميل يحصل ايه، لو شفت راكب المترو والمترو فاضي لا تقلق فاضي ازاي اكيد هتتمسك يعني اكيد مفضينه عشان تتمسك مش حاجه كده. خلاص فاخونا ده بيقول لي ايه بيعمل يقرا بيقول لي فبيقول لك من راى ابل كذا من راى خيل كذا من راى قطه كذا بعد كده قال لي من راى ضعموسا فاللي هو ايه مرة ضعموسا موسى ويبقى يحصل له كذا كذا كذا. فهو قاعد بصص لي كده وبعد كده قاعد يضحك شويه قال لي ايه اما انا لو شفت ضعموس مش هعرف ان هو يعني انا في الحلم جالي ضعموس يعني انا عارف ان هو ضعموس يعني شفت قطعته فانا ما اعرفش ان هو ضعموس يعني لازم حد يكون قابلني قبل كده معاه وعرفني ده شجره ده كوكو ده بطه ده ضعموس. فلما اشوفه في الحلم اقول لك لو انا شفت يا عم الشيخ ضعموس في المنام يحصل له ايه؟ فاقول لك لا من راى ضعموسا بقى يحصل له كذا كذا. فانت ايه لو احنا خلافه فاحنا مش عارفين ايه معاييرها فاي واحد يقول لك ايه؟ فاحنا اعلنا الخلافه والله الحمد لله احنا كنا مش عارفين يعني هي ايه. طيب عشان ايه؟ لما اشوفها اعرفها ده واحد. وابر طلعت ما بتتشافش طلعت بتتعمل يعني انت لما ايه اللي انت تعمله عشان تبقى انت عملت كده خلافه خلاص؟ كده مفهوم المعنى؟ طيب لو انا عايز احرر جزء من معنى الخلافه واحد يقول لك لا ممكن ناخد معايير واضحه مثلا المسلمين يعني مثلا عصر ما ممتد طويل شويه الناس يكونوا عايشين في استقرار فاقول له طيب والله انا مش عارف معايير انا عندي 5 وليهم واحد سادس هم دول المسلمين مجمعين ان هم خلفاء راشدين باقي مبارئ في ملوك كتير ملوك وعندهم عدل وبأس في القتال وقدر من العدل بس ملوك يعني ينقصهم فكره الرشديه دي مين خلفاء راشدين متفق عليهم في الامه عند اهل السنه ان هم خلفاء راشدين عندنا ابو بكر 5 راشدين والسادس عمر بن عبد العزيز ابو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن ابي طالب الحسن بن علي ابن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده عمر بن عبد العزيز دول 6 دول مجمع عليهم من الامه ان هم خلفاء راشدين. طيب هات ايه اللي متشترك بينهم المده ابو بكر قعد سنتين بس سيدنا الحسن بن علي قعد 6 شهور سيدنا عمر بن عبد العزيز قعد 2 بس سيدنا عمر بن الخطاب قعد 10 سيدنا عثمان بن عفان قعد 12 وكسور سيدنا علي بن ابي طالب قعد 5 سنوات فالاشتراك في المده الزمنيه الطويله مش موجود. حتى الخليفه المهدي في احاديث المهدي عند اهل السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان خلافته ما بين 7 سنوات ل 9 سنوات من 7 ل 9 ده رقم مش كبير. فمن الخلافه اللي الناس مستناها اقول لك ايه انا هقعد

استبانة الذكاء التنفيذي، طلعت لهم نتائج. هي كانت الاستبانة فيها ايه؟ عشان بس تعرف الاستبانة دي مجموعة من الاسئلة بتتسأل وبيطلع بيها نسبة. كل الموظفين بتوعد 33,000 شركة سألوهم ايه؟ قال لهم هي الشركة اللي انت بتشتغل فيها ايه وظيفتها؟ ايه الرسالة بتاعتها؟ ايه الرؤية؟ يعني الشركة دي عايزة تعمل ايه؟ ايه رؤيتها؟ ايه الرسالة؟ ايه علاقة وظيفتك بالرؤية والرسالة دي؟ هل المجتمع الوظيفي اللي انت عايش فيه بيساعدك على اداء هذه الوظيفة اللي تحقق هذه الرؤية والرسالة؟ واسئلة من هذا القبيل عشان يعرفوا المؤسسات بتوع عليه. خلاص؟ فوقوا ايه؟ بهذه بهذه الاحصاءات. الاحصاء دي لما تتحول الاحصاء اللي انا بقوله ده حقيقي بس هو اتقلب لمثال لعبة كورة عشان الناس يعني تفهموا اكتر. الاحصاء لو طبقت على فريق كورة يحصل ايه؟ يحصل ان ايه؟ 4 بس من اللعيبة عارفين الجون بتاعهم فين. 4 بس من اللعيبة عارفين الجون بتاعهم فين. 2 بس اصلا مهتمين بالمباراة من اصل 11 لعيب. 2 بس عارفين دورهم الخططي جوه اللعب ايه. كل اللعيبة بتلعب ضد فريقها ما عدا 2. خلاص؟ يعني نتيجة شبه كارثية. واحد يقول لك طب دي شركات ايه؟ دي شركات كبيرة وشركات خاصة وشركات حكومية بل الاف عشرات الالاف. طب ازاي بيعملوا كده؟ ما هو الاحصاء بتقول ليه انهم 90% او 70-90% من الشركات بتوقع. عشان كده احنا نسأل في مصر هنا كتير جدا. تلاقي واحد ايه؟ انا مثلا عندي في المنطقة انا سكنت في كذا محافظة وفي مناطق سكنية كتير جدا. لا احصي عدد المرات اللي انا بقى ماشي الاقي ايه محل فتح حاجة. ويعني ايه؟ واحتفالاته بتاعنا من جوايا هتقفل. او هيغير النشاط. بعد شوية الاقي ايه؟ احذية حريمي. بعد كده فودافون. بعد كده موبايلات. بعد كده مكواجي. بعد كده بلاي ستيشن. بعد كده بلياردو. اللي هو ايه؟ الذكاء التنفيذي. هو ما فيش حاجة خالص انت لا دارس المنطقة عايزة ايه ولا مش عارف ايه وبتاع وهكذا. خلاص؟ فده لا ده بينسحب على مين؟ على المجتمعات الصغيرة والمجتمعات الكبيرة. يعني ينسحب على الدول. اللي احنا بنقوله ده ينسحب على الدول. واحد يقول لك ايه؟ احنا مثلا تاريخيا مصر في اخر 100 سنة مثلا احنا عملنا كده. والمصحف قرار. يعني مثلا اديكم مثال. الانجليز قبل ما يمشوا كانوا عملوا خط نقل مية مكلف جدا وتقنة كويسة في وقتها لحتة معينة. لما احنا خلاص انقلاب 52 وعلى اتفاقية الجلاء هوب مش عارف ايه من الشروط. فالانجليز قالوا لهم لا تدفع الفلوس اللي عليكم. مصر قالوا لهم ايه؟ فين ايه فلوس اللي عليهم؟ فقالوا لهم احنا عاملين خط كذا كذا كذا وده كان لسه ما خدناش من الموازنه العامه. فاحنا عملنا الحاجات دي. بريطانيا اتكلفت في ده. فانتوا الحكومه المصريه يجب ان تدفع. فالحكومه المصريه قالت لهم ايه؟ اخلعوا. قالوا لهم يعني قالوا لهم لا ما مش هينفع الماتيريال. عارف لما اقول لك انا بنيت حاجه مش عايزها يا اخي مش عايز يعني مش عايز بنجح مش هينفع نخلع هدو راحوا هدوا كسروا ضموا خط العمل. طب ما تدفع تمام. يعني انت ايه هو دي مش حاجه مضره وحاجه نافعه. واحد يقول لك ما هم سلطه احتلال. ما انت كنت هتبنيه انت ليه خسر ده الثاني الزامه بكده. قال له خلاص الثاني انا كنت عامله عشان مصلحتي وانا جوه البلد. خلاص خرب خرب خلاص. الغريب ان المفروض انت اللي كنت تاخد القرار. واحد يقول لك ايه لا احنا عشان بس ايه نعلم عليهم. ده على اساس ان احنا عملنا مشروعات هادفه بعد كده في البنيه التحتيه. احنا دمرنا البنيه التحتيه تماما بعد الملكيه. مصر البنيه التحتيه زي انتم شايفين يعني جنه. خلاص وهكذا وهكذا. طبعا يعني ما يقدر المقام ما ينفعش افوته وما اجيبش سيره مستشفى الونش. عارفين قصه مستشفى الونش؟ مستشفى الونش هنا في مصر ان هو مستشفى كانت بتتبني فهتتبني بشكل دائري المباني. ففي ونش معده كبيره جدا وغاليه جدا بملايين. يعني المفروض دي الاول هي بتتسنتر وبتعملها يعني تثبيت جامد وبتاع عشان تبني. عند مرحله معينه لازم تتفك وتطلع. ليه؟ لانه لو كملوا بقى مباني هفضل جوه مش هيطلعوا. فهم كملوا مباني قال لك طلعوا الونش. ايه؟ قال لك لا والله انا والله خليه عندكم انا مش يا اخواننا ما ينفعش. وراح زودوا ثمنه على المستشفى وفضل وبقيت المحطه الميكروباص مستشفى الونش. ايه مشهوره حد فين؟ ما هو انت مش انت خدت الونش؟ تدفع ثمنه. طيب ايوه انا مدرب فريق كره قدم وتابعت لعب الصيدا وعدلت الكلام ده.

سنة ونص. في حد بيستخدمه قبلي بفترة طويلة جدا. انا ما بستخدمش مجموعة من التقنيات معينة متعلقة بالتواصل الاجتماعي وهكذا. انا ما بردش على معظم التليفونات وهكذا. خلاص. طيب نتوقف عند هذه النقطة عشان نبدأ آخر المرة. المحاضرة الجاية هنستكمل. احنا بقينا تقريبا ربع ساعة في المحاضرة الاولى, فانتوا هتنجوا من غير تكليفات. المره الجايه ان شاء الله في اول المحاضره في اول ربع ساعه هنخلص المفهوم اللي كنا المفروض نخلصه المره دي, اللي هو مفهوم الجماعات الوسيطه, مفهوم شكل المجتمع التقليدي كان ايه, المجتمع الحديث ايه اللي حصل له. وبعد كده هننطلق فيه, هنبدا باندونيسيا المسلمه. ما فيش تكليفات في اول محاضره لان احنا ما وصلناش لجزء معين كنا عايزين نوصل له. ممكن حاجه واحده تعملوها على سبيل الاستحباب, في موقع اسمه مهاراتي, في حاجة اسمها على جوجل ممكن تسألوه أعلم أهل الأرض هو جوجل, تسألوه إيه تقولوا له إيه, مركز القراءة السريعة. مركز القراءة السريعة, بما أن إحنا هنحيل حضراتكم على قراءة كثيرة فالناس أحيانا بتخلط ما بين مفهوم القراءة السريعة والقلة الاستيعاب. موجود, أنا الشباب سألتهم كذا مرة رجع تاني, هو كان بيقع وبيجي يعني. خلاص لو لقيتوه يبقى كان بيها, أو لو ما لقيتوش ممكن تقروا في المفهوم نفسه اللي هو مفهوم القراءة السريعة. القراءة السريعة فيها جزء متوهم وجزء حقيقي, لغايه مثلا 400 كلمه في الدقيقه 500 كلمه في الدقيقه ده كلام حقيقي, ازيد من كده كلام متوهم. لغايه 400 كلمه في الدقيقه او 500 كلمه في الدقيقه تبقى سرعه حقيقيه مع استيعاب, مع استيعاب يعني ينفع تمتحنك فيه ونسبه استيعاب يعني تقرا الحاجه مره واحده وتمتحن فيها 85% تحصيل وهكذا. خلاص ايه, ازيد من كده هيبقى سرعه مفرطه ومش قرايه حقيقيه, اقل من كده عادي ماشي, بس لو زودتها مع زياده الاستيعاب هتكسب وقت وتقدر تقرا المواد في ليله الامتحان اسرع وتنجح وحاجات زي كده, وخاصه لو بابل شيت ماشي. طيب فالموقع اسمه مركز القراءه السريعه, الموقع بتخليك ادخل كذا مره جرب سرعتك في قياس السرعه, بتقيس سرعتك, بيجيب لك قطعه بتقراها اول ما تخلص بتقول له ايه تم, فبيقول لك سرعتك كذا ما تاخدهاش يعني دي سرعه مش حقيقيه. اقرا اربع خمس مقالات واجمعهم واقسمهم على مجموعهم, ده المتوسط, ده في الغالب متوسط سرعتك الحقيقيه. تجيب السرعه دي لو قلتها لنا المره الجايه, ده على سبيل الاستحباب مش عايزين اي تكليفات في المحاضره الاولى. هنعرف ممكن نخليك تقرا ايه بعد كده, لان في كتب لطيفه جدا اشهرها كتاب واحد اسمه توني بوزان اسمه القراءه السريعه, هتلاقوا ملخصه منشور على الموقع نفسه, على موقع المركز القراءه السريعه ملخصه, ملخص في حاجه 20 ورقه ممتاز. ايه التكنيكس, هو طبعا العبي الجرير اصلا, لا جرير خلاص. الكتاب موجود بي دي اف, هيقول لكم ايه الحاجات في عالم الافكار اللي ممكن تغيرها على علاقه القراءه بعد التطور. لو قرا بسرعه مش هيسمع, شيخ العمود وأهل العلم أحياء, دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الأولى بتاريخ 9 يوليو 2017 من الميلاد, الموافق 15 شوال 1438 من الهجرة. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بعد صلاة المغرب في مدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. السلام عليكم, كل سنة طيبين. لكن انتوا شايفين ان الدورة دي مناسبة بعد العيد, يعني تعيدوا وتيجوا تحضروا دورة التأسيس.